يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر مركز الشريط السمعي أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان أحكام تخص المرأة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، إن الموضوع كما سمعتم هو عن فقه المرأة وما يجب عليها في الإسلام، لأن المرأة كما تعلمون هي شقيقة الرجل، وهي شطر المجتمع، وهي المربية في البيت، وهي كما قال الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. العناية بتثقيف المرأة وتعليمها دينها وما يجب عليها أمر واجب، وكما سمعتم من فضيلة المقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص المرأة ببعض المجالس من مجالسه صلى الله عليه وسلم، بل إنه لما خطب خطبة العيد خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن ووعظهن وذكرهن. وتجدون في القرآن الكريم آيات كثيرة تخص المرأة بالتوجيهات مع دخولها في الرجال، مع دخولها مع الرجال في خطابات الشرع. فالمرأة مثل الرجل فيما يجب عليها من أركان الإسلام وأركان الإيمان وأداء الواجبات وترك المحرمات، المرأة والرجل في هذا سواء. فالمرأة مثل الرجل في العقيدة والتوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك، المرأة والرجل في هذا سواء، كل يجب عليه أن يوحد الله عز وجل وأن يعبده حق عبادته وأن يترك عبادة ما سواه. وهي مثل الرجل في وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهي مثل الرجل لأنها يجب عليها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهي مثل الرجل في التقيد بطلب الرزق الحلال والمكاسب المباحة وتجنب المكاسب المحرمة كالربا والقمار والغش وغير ذلك من المكاسب المحرمة. الرجال والنساء في هذا سواء.

لأنها إذا خرجت متطيبة فإنها تكون عاصية لله عز وجل ولرسوله، ومعرضة نفسها ومعرضة غيرها للفتنة. هذا في مجال الزينة. في مجال العبادة والصلاة فالمرأة تختص بأحكام، المرأة لا تؤذن ولا تقيم الصلاة، وإنما هذا من خصائص الرجال، الأذان والإقامة من خصائص الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن حتى ولو بصوت منخفض، ولا يجوز لها أن تقيم الصلاة لا لجماعة النساء ولا لنفسها، لأن هذا من خصائص الرجال، وإنما تصلي بدون إقامة، وتصلي على سماع أذان الرجال. هذا مما تختص به المرأة، أنها لا تؤذن وأنها لا تقيم الصلاة، وإنما تصلي بدون إقامة. إذا أرادت أن تصلي فإنها تكبر تكبيرة الإحرام ولا تقيم الصلاة كما يقيمها الرجل إذا أراد أن يصلي. كذلك في مجال الصلاة، الله أوجب صلاة الجماعة على الرجال، أوجب صلاة الجماعة على الرجال، وحرم على الرجل أن يصلي وحده وهو يقدر على حضور صلاة الجماعة، وتوعد الله جل وعلا الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يسمعون الأذان ويدعون إلى الصلاة ولا يخرجون من بيوتهم حتى ولو صلوا في بيوتهم. إذا صلوا نعم سقطت عنهم الفريضة، لكن بقي عليهم واجب صلاة الجماعة، يجب عليهم حضور صلاة الجماعة. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما يلقى في طريقه إلى المسجد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا في حق الرجال. أما المرأة فإن الله خفف عنها ولم يوجب عليها صلاة الجماعة، بل الله يحب من المرأة أن تصلي في بيتها، الله جل وعلا يحب من المرأة أن تصلي في بيتها وأن لا تخرج إلى المسجد. هذا أفضل، لأن ذلك أستر لها وأبعد لها عن الفتنة. ولكنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد للصلاة مع المسلمين فإنها لا تمنع من ذلك، لكن بشرط أن تلتزم بالأدب الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات وليخرجن تفلات بيوتهن خير لهن، يعني لو بقيت وصلت في بيتها كان هذا أحب إلى الله عز وجل وآجر لها، أو أكثر أجرا لها وأفضل في حقها من أن تخرج إلى المسجد. ولكن إذا خرجت فهذا مباح بشرط أن تخرج تفلة، يعني غير متزينة وغير متطيبة، وأن تكون متسترة بكامل الستر. وكان نساء الصحابة يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن وكأنما على رؤوسهن الغربال، يعني كن يسترن رؤوسهن بالأغطية السوداء حتى كأنما على رؤوسهن الغربان. هذه نساء الصحابة، ونساء المسلمين يجب عليهن أن يكن مثل نساء الصحابة في التستر والتحفظ عند الخروج إلى المساجد، فكيف بالخروج إلى الأسواق؟ كيف بالخروج إلى الأسواق؟ وكثير من النساء اليوم يخرجن إلى الأسواق بأنواع الطيب وأنواع الزينة وأنواع من الأشكال التي لا يرضاها الله ولا رسوله. الواجب على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبقين في بيوتهن مهما أمكنهن ذلك، فإن بقاء المرأة في بيتها خير لها. قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. قرن يعني من القرار، قرن أمر من القرار، وهو البقاء في البيوت، وهو خطاب لنساء المسلمين عامة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. تبرج المراد به إظهار الزينة للثياب واللباس. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا واجب على نساء المسلمين. فالمرأة ليس عليها صلاة جماعة وليس عليها صلاة جمعة، ولكنها إذا حضرت الجماعة أو الجمعة فإن ذلك يجزئها، تكون تبعا للرجال. ومن الآداب التي تجب على المرأة عند خروجها للصلاة أن تكون صفوف النساء أو مقام المرأة إذا كانت وحدها خلف الرجال، أن تكون النساء خلف الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. فلا يجوز للمرأة أن تصف مع الرجال أو إلى جانب الرجل في المسجد حتى ولو كان زوجها. إذا قامت تصلي مع زوجها ولو في البيت فإنها لا تصف إلى جانبه، وإنما تصف خلفه ولو كانت وحدها، تصف خلفه. فكيف إذا كانت امرأة غير زوجة؟ فالأمر أشد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أول صفوف النساء يكون قريب من الرجال، وأما آخر صفوف النساء فيكون بعيد من الرجال، وهذا أبلغ في الستر والبعد عن الفتنة، مما يدل على أنها إذا خرجت للصلاة فإنها أيضا تكون في المسجد معتزلة عن الرجال، لأن تصلي خلف الرجال بعيدة عنهم. وإذا كانت من وراء حائل فهذا أيضا فيه زيادة احتياط، وإن لم يكن هناك حائل فإنها إذا لم يكن هناك حائل فلا بأس، الحائل ليس بلازم في المسجد، ولكن إذا لم يكن هناك حائل فإنها تتأخر وتكون في مؤخرة المسجد بعيدة عن صفوف الرجال. هذه بعض الأحكام التي تختص بالمرأة في الصلاة. هناك أحكام تختص بالمرأة في أمر حيضها ونفاسها. فالمرأة ركب الله سبحانه وتعالى فيها الاستعداد للحمل والولادة والرضاع، لأنها محل الحرث، نساؤكم حرث لكم، هن محل الحرث. الحرث يعني الذرية، فالرجل هو صاحب الحرث، والمرأة محل الحرث، والحرث نفسه هو الذرية التي يخرجها الله سبحانه وتعالى. وبما أنها حرث فإن الله جعل فيها استعدادا للحمل واستعدادا للرضاع، وذلك بأن جعل فيها سبحانه وتعالى هذا الحيض، هذا الحيض. فالمرأة التي تحيض تحمل، أما المرأة التي لا تحيض إنها لا تحمل في الغالب. والحيض هذا ليس دم مرض أو نزيف، وإنما هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، لا نتيجة مرض أو عيب في المرأة، بل هو كمال، هو كمال في المرأة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لتغذية الطفل. فالطفل إذا كان في بطن أمه فإن الله يصرف هذا الحيض غذاء للطفل، ولذلك لا تحيض الحامل في الغالب، الحامل لا ينزل عليها حيض في الغالب، لأن الله صرفه لغذاء الطفل في بطن أمه. فإذا ولدت فإن الله يحول هذا الحيض إلى لبن، إلى حليب، ولذلك قل أن تحيض المرضع، لأن الله يحول حيضها إلى لبن يدر من ثديها ويرضعه الطفل. وإذا لم تكن هذه المرأة لا حاملا ولا مرضعا فإن الحيض ينزل عليها، ينزل عليها في فترات معينة تسمى بالدورات الشهرية. في مدة الحيض تحرم عليها أشياء لا يجوز لها أن تفعلها. أولا لا يجوز لها أن تصلي في مدة الحيض، حرم الله عليها الصلاة وأسقطها عنها، فهي في مدة الحيض لا تجب عليها الصلاة، ولذلك لا تقضيها إذا طهرت، لأنها لم تجب عليها في فترة الحيض، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليل، فلو وجب على المرأة قضاء الصلوات التي في فترة الحيض وفي فترة النفاس لشق ذلك عليها، فمن رحمة الله أن خفف عنها فلم يوجب عليها الصلاة في فترة الحيض ولا قضاء الصلاة إذا طهرت. ثانيا يحرم على المرأة أن تصوم في فترة الحيض، أن تصوم لا صيام رمضان ولا صيام قضاء ولا صيام تطوع، فالحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت فصيامها غير صحيح، لكنها إذا طهرت فإنها تقضي الصيام الواجب، تقضي صيام رمضان، وذلك لأن الصيام لا يتكرر فقضاؤه لا يشق على المرأة بخلاف الصلاة. ولهذا لما سئلت عائشة، سألتها امرأة قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ لأن السؤال هذا تنطع، والسؤال والغالب أنه يخرج من الحرورية وهم الخوارج الذين يتنطعون. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الجواب الحاسم، نحن ننفذ ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام بعد هذا. فالمرأة لا تصوم ولا تصلي في مدة الحيض، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الحائض أيضا لا تمس المصحف في مدة الحيض، لأن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمرأة لا تمس المصحف ما دامت حائضا. وكذلك لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب ما دامت حائضا إلا في حالة الضرورة، إذا خافت أن تنسى حفظها من القرآن فإنها يجوز لها أن تقرأ في فترة الحيض وفي فترة النفاس حتى لا تنسى ما حفظته من القرآن، ففي هذه الحالة لا بأس على ما أفتى به جمع من المحققين. وأما إذا لم تكن تخشى من النسيان فإنها لا تقرأ القرآن، لأنها عليها حدث أكبر، ومن كان عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن، كما أنه إذا كان على الرجل جنابة فإنه لا يقرأ القرآن ما دامت عليه الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن. قالوا والحيض مثل الجنابة حدث أكبر، فلا تقرأ الحائض القرآن ما دامت في فترة الحيض إلا في حالة الضرورة. الحائض أيضا لا تدخل المسجد للجلوس فيه، لا تدخل المسجد للجلوس فيه. إذا كان في المسجد درس وتريد أن تسمع الدرس أو فيه موعظة فإنها لا تدخل في المسجد، وإنما تكون خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، فلا يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد ما دامت حائضا، وإنما تكون خارج المسجد. وكذلك في مصلى العيد، قالت أم عطية كنا نخرج العواتق والحيض يسمعنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، يعني يكن على جانب بعيد عن المصلى بحيث يسمعنا الصوت ولا يكن في المصلى. فالحائض والنفس لا تجلسان في المسجد، ويجوز للحائض أن تمر مع المسجد لأخذ حاجة، يجوز لها أن تدخل المسجد وهي في طريقها، كأن تمر من باب إلى باب آخر، أو أن تدخل المسجد لأخذ حاجة وتخرج، هذا لا بأس به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة فراش صغير يصلى عليه، قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنها حائض، قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، يعني لا بأس بمرور الحائض المسجد وأخذ الخمرة من المسجد، لأن الحيض ليس باليد، ليس بالكف، وإنما الحيض في مكانه الذي خلقه الله فيه. وكذلك لا بأس أن الحائض تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة الأوراد في الصباح والمساء، لا بأس بذلك، إلا أنها لا تقرأ شيئا من القرآن، وإنما تقرأ الأذكار والأدعية والتسبيحات والتهليل والتكبير إلى غير ذلك، كل هذا لا بأس به ولا تمنع منه الحائض. كذلك مما يحرم في حالة الحيض الجماع، لا يجوز أن تجامع الحائض، لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهي حائض. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنهى سبحانه وتعالى عن جماع الحائض في فرجها، فاعتزلوا النساء في المحيض الذي هو الفرج، ولا بأس أن يباشرها زوجها، أن يقبلها، أن ينام معها، أن يلمسها بشهوة، لا بأس بذلك، أن يستمتع بها، يستمتع بها، إلا الجماع فقط، فإنه لا يجامعها حتى تطهر. أما الاستمتاع في غير الجماع من تقبيل ولمس ومضاجعة وغير ذلك فهذا لا بأس به، لأن المحرم شيء واحد وهو الجماع في الفرج. هذا في فترة الحيض، وفي فترة النفاس أيضا المرأة لا تجامع. كذلك مما حرم الله في حالة الحيض الطلاق، لا يجوز تطليق المرأة وهي حائض، وهذا طلاق بدعي لا سني، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن طاهرات من غير مسيس. فإذا طهرت المرأة من الحيض ولم يمسها زوجها، يعني لم يجامعها، فإنه يطلقها إذا أراد. أما إذا كان جامعها في بعد طهرها فإنه لا يجوز له أيضا أن يطلقها في هذا الطهر، لا يجوز له أن يطلقها بعد جماعها في الطهر، ولا يجوز له أن يطلقها في حالة الحيض. هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك في مسألة الحج، الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة. فالله أوجب على المسلم أن يحج هذا البيت ولو مرة في العمر، الواجب حجة الإسلام مرة واحدة على المستطيع، الذكر والأنثى سواء، الوجوب يشمل الذكر والأنثى، ولكن الأنثى لا بد إذا أرادت الحج أن يكون هناك محرم يسافر معها، أن يكون هناك محرم يسافر معها. والمراد بالمحرم أن من تحرم عليه، المراد بالمحرم الرجل الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح، بالنسب مثل زوجة، مثل أبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها، هذا بنسب تحرم عليه بالنسب، أو بالسبب المباح مثل الزوج وأخوها من الرضاع وعمها من الرضاع، هذا بسبب الرضاع، أو بسبب النكاح زوجها أو ابن زوجها أو أبو زوجها، كل هؤلاء محارم لها. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، هؤلاء محارم أقارب المرأة الذين يحرم عليهم نكاحها بسبب أو بنسب أو بسبب مباح، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم من هؤلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها إلا مع ذي محرم أو معها محرم. فالمرأة تحتاج إلى المحرم عند السفر سواء للحج أو لغير الحج. كل سفر تريد المرأة أن تسافره فلا بد أن تكون مع محرم، ولا يجوز لها أن تسافر وحدها، لأن سفرها وحدها يعرضها للخطر ويعرضها للفتنة، ولأنها ضعيفة تحتاج إلى من يقوم عليها ويساعدها ويقوم بمصالحها، لأنها امرأة ضعيفة ومطمع للرجال والفسقة وغيرهم. فإذا كان معها محرم فإنه يكون حماً لها. والمراد باليوم والليلة أو اليومين أو ثلاثة الأيام، المراد يوم كان المشي على الإبل، يعني يوم وليلة لمشي الإبل أو للأقدام. والآن اليوم والليلة أو اليومين أو ثلاثة الأيام تقطع في ساعات بالنسبة للسيارات أو الطائرات. الحكم واحد لا يتغير، الحكم واحد لا يتغير، فما دام مسافة السفر تبلغ 80 كيلو فأكثر، يعني مرحلتين، ما دام تبلغ مرحلتين والمرحلة 40 كيلو تقريبا، فإذا كان مسافة السفر 80 كيلو فأكثر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا على قدميها ولا على دابة ولا على سيارة ولا على طائرة ولا في مركب ولا غير ذلك، سواء كانت وحدها أو كانت مع ناس كثير، ما دام ليس معها محرم فلا يجوز لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره. هذا من الأحكام التي تختص بالمرأة. وأظن أن الوقت الآن ضاق، وأرى هناك كثير من الأسئلة، فلعلنا نتناول ما تيسر منها، لأني عندي موعد بعد قليل ولا أستطيع الاستمرار أكثر من هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر لشيخنا سعيه وجهده وما سمعنا منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولدينا الحقيقة كثير من الأسئلة، هذا جزء يسير منها، وكما سمعتم فضيلة الشيخ يعتذر وقد أبلغنا بذلك من قبل، ولعله أيضا أتى لهذا الموعد حبا في اللقاء، وإلا فلديه عمل ربما كان لا يمكنه من المجيء، فجزاه الله خيرا. ونعرض ما تيسر من هذه الأسئلة لعله أن يجيب عليها إن شاء الله تعالى. أول سؤال يقول: لقد ظهر بين النساء لبس ما يسمى بالكاب الذي يكون مقام العباية، ومن صفاته أنه كالثوب تماما له أكمام ومفصل على الجسم حتى الرقبة، أما الرأس فإنه يغطى بالخمار، فما حكم لبس مثل هذه العبايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المهم الستر، أن يكون اللباس الذي ترتديه المرأة أن يكون ساترا، ساترا بمعنى أن يكون كثيفا غير شفاف، يستر ما وراءه، وبمعنى أنه واسع، ما يكون ضيقا يبدي أحجام جسم المرأة، وبمعنى أن يكون ضافيا على جسمها يسترها سترا تاما لا يظهر منها شيء. فإذا كان اللباس بهذه الصفة كان صفيقا، يعني غير شفاف، وكان واسعا وهو ما يسمى بالفضفاض، وكان ضافيا وسابغا، فإنه يعتبر كافيا، سواء سميته كابا أو عباءة أو ملاءة أو رداء أو جلبابا أو جلال أو ما أشبه ذلك، سمه بما تشاء. فالعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالستر. نعم. هنا سائل يقول: أهل الأهواء والشهوات يتقدمون بمقدمة فاسدة، وهي أن المرأة تعاني من اضطهاد وكبت في البيت والسوق وغير ذلك، ثم يطالبون المرأة بالتبرج والتمرد على الشرع والعرف السليم، فما توجيهكم في ذلك؟ نعم، ما معروف أن المريض يجد طعم الماء مر، الماء الحلو يجده مرا، فكذلك هؤلاء المرضى بالنفاق والمرضى بالنفاق أو بالكفر أو غير ذلك من الآفات يجدون أن أحكام الشريعة مرة لا يستسيغونها في المرأة وفي غيرها، ومن يكو ذا فم مر مريض يكون مرا به الماء يجد مرا به العذب الزلالة، هكذا طبيعة المريض. فهؤلاء مرضى في الحقيقة الذين يتصورون أن المرأة المسلمة في اضطهاد، هؤلاء مرضى يتصورون الحق باطلا والباطل حقا، هذا تصورهم معكوس والعياذ بالله. وإلا فالمرأة في الإسلام والحمد لله، المرأة في الإسلام مكرمة ومعززة، في بيتها مصونة ومحترمة، آمرة ناهية، قد وفرت لها أسباب الراحة، فأي اضطهاد هذا؟ الاضطهاد في خروجها من بيتها وإتعابها بالأعمال التي لا تتفق مع أنوثتها، هذا هو الاضطهاد، في إخراجها من بيتها للأعمال، أعمال الرجال، وكونها تعمل مع الرجال في المكاتب أو في الطائرات أو في مجالات الرجال، تزاحمهم ويزاحمونها، هذا هو الاضطهاد في الحقيقة، هذا هو الاضطهاد. أما إكرامها، أما صيانتها، أما توفير الراحة لها، فهذا هو التوسعة، وهذا هو الخير، وهذا هو الإسلام. نعم. يقول السائل: ما توجيهكم للمرأة داخل البيت فهي تبالغ في الزينة عند إخوانها المراهقين الذين تؤجج شهواتهم وسائل الإعلام وغيرها، فهي تلبس ملابس ضيقة وغير ساترة أحيانا، وشعرها ورائحتها تهيج من حولها؟ هذا أنها تتزين وتتطيب عند الرجال الذين يخشى أن تثيرهم ولو كانوا من محارمها، إنما تلبس لباس العادة، إنما تلبس ما جرت العادة بلبسه في البيت، وتكشف ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين وشعر الرأس، ولا تتزين الزينة الفاتنة إلا عند زوجها وفي فراشها، يعني ما تخرج إلى الرجال إلى محارمها، ما تخرج بالزينة التي تلبسها لزوجها، وإنما هذا يكون خاص بالفراش وعند الزوج. فالفراش له زينة وله لباس، وجلوسها في البيت ومع محارمها له لباس آخر. نعم. هنا سؤال أيضا ورد من أكثر من شخص، أحدها يقول: كما يعلم فضيلتكم ويعلم كثير من الناس أن كثيرا من المستشفيات الحكومية يولد النساء فيهن رجال، فهل يجوز لي أو يحرم علي أن أذهب بزوجتي إليها مع وجود المستشفيات الأهلية ومع قدرته على تكليفها؟ ونرجو توجيه كلمة للمسؤولين بذلك. نعم، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين لتنظيم هذا الشيء، وجعل النساء يولدهن نساء طبيبات، وهن كثيرة، الطبيبات كثير والحمد لله في العالم الإسلامي، وكثيرة النساء الطبيبات، فنسأل الله يوفق المسؤولين لأن يأتوا بطبيبات يتولين علاج النساء في الولادة وفي غيرها، وهذا واجب، هذا واجب عليهم. أما عن هل يجوز للإنسان أن يذهب بامرأته إلى طبيب ليعالجها أو ليولدها، فهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة إذا خشي على المرأة من المرض أو من الولادة تعسرت ولادتها أو يخشى عليها وليس هناك إلا طبيب رجل، فهذه حالة ضرورة لا بأس. الله تعالى يقول إلا ما اضطررتم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لحالة الضرورة لا بأس. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه لا يجوز أن يتولى الرجل علاج المرأة. نعم. السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. كثيرة النسيان أو الوسوسة أيهما؟ فإذا صليت أصلي الصلاة وبينما أنا أثناءها أحاول أتذكر كم ركعة صليت فلا أذكر شيئا، أو هل قرأت الفاتحة مثلا لا أذكر ذلك، وهكذا مما في إعادة الصلاة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا ليس شكا هذا وسواس، والواجب أنها لا تلتفت للوسواس، أنها تصلي وتستمر في صلاتها ولا تلتفت للوسواس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إذا فعلت ذلك فإنه يذهب عنها بإذن الله. فالواجب عليها أن لا تلتفت لهذا الوسواس وأن لا يؤثر عليها، وأن ترفضه رفضا تاما وتستمر في صلاتها، لأن هذا من الوسواس الذي إذا عملت به زاد عليها، وإذا رفضته وتركته فإنه يذهب عنها بإذن الله. نعم. ما حكم الشرع طوبات التي تخرج من المرأة؟ هل هي تنقض الوضوء أو تنجس الثوب الذي تصيبه؟ نعم، ما يخرج من الفرج، ما يخرج من الفرج فإنه نجس، فإنه نجس، يجب الاستنجاء منه، يجب أن يستنجي منه، ويجب كذلك غسل الثوب إذا أصابه، أو الجسم إذا أصابه شيء من هذه الرطوبة، لأنها نجسة، الذي يخرج من الفرج نجس، يجب الاستنجاء منه، ويجب الوضوء أيضا، لأنه من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، فهذا ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء. وإذا أصاب شيئا من الثوب أو من الجسم فإنه يجب غسله. نعم. يقول السائل: لكل مسلم أن أعداء الإسلام يغيظهم تلك الصحوة المباركة مما جعلهم يكثفون جهودهم لمحاربتها، ومن ذلك دعوى تنظيم النسل، ومما يؤسف له أن هذه المسألة أصبحت أمرا عاديا عند النساء بحجج واهية كالدراسة والعمل وتربية الأولاد. ما تعليق فضيلتكم على هذه المسألة الخطيرة؟ قضية تحديد النسل كتب فيها الكثير من العلماء وأهل الاختصاص، وردوا هذه الفكرة، ردوها ورفضوها، وبيّنوا للناس أنها مكيدة وأنها حرام وأنها دسيسة من الأعداء، ولا يجوز للمسلمين أن ينخدعوا بها، لأن الأعداء يريدون تقليل عدد المسلمين وإضعاف المسلمين، فلا يجوز للمسلمين أن يتأثروا بهذه الدعاية، بل عليهم أن يطلبوا كثرة النسل وكثرة الولادة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود، وقال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا في كثرة النسل كثرة عدد المسلمين وقوة المسلمين وكثرة الإنتاج وكثرة العمال والمشتغلين ومما يقوي المسلمين، فلا يجوز تحديد النسل، ولا يسوغ هذا ما يتعلل به بعضهم من أن المرأة تريد أن تتوظف أو تريد أن تعمل والنسل يعوقها، هذه كلها من دعاية الكفار. عمل المرأة الوحيد والأساسي هو الحمل والولادة وتربية الأولاد وشؤون البيت، هذا عملها الأساسي، وإذا بقي عندها شيء من الفراغ لا بأس أن تعمل خارج البيت مع الاحتشام ومع الستر، تعمل خارج البيت إذا بقي عندها وقت عن أولادها وعن أشغال بيتها، أما الأساس فهو العمل في البيت وتربية الأولاد، هذا هو الأساس، وهذا عمل جليل لا يقوم به إلا النساء. نعم. يحرم على المرأة المسلمة أن تكشف وجهها وأن تدعو النساء إلى كشف الوجه، لأن هذا دعوة إلى ما لا يجوز، دعوة إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن كشف الوجه عند الرجال غير المحارم حرام على القول الصحيح من قولي العلماء والذي تدل عليه الأدلة، والواجب علينا اتباع الدليل. فإذا اختلف العلماء في مسألة فإن الواجب علينا أن نأخذ من أقوالهم ما وافق الدليل. ولما اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، وجدنا أن الدليل مع من يقول إنه عورة، فيجب علينا إذن أن نأخذ بالدليل، ولا يجوز لنا أن نأخذ بالأقوال التي ليس عليها دليل، ويكون أصحابها قد اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، ولكن الخطأ لا يجوز العمل به ما دمنا نعلم أنهم قد أخطأوا وأن الدليل على خلاف ما يقولون. والله تعالى يقول في كتابه: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فإذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من على رأسها على جيبها فلا بد أن يكون هذا ماراً بوجهها ومغطياً لوجهها. كيف تؤمر بتغطية النحر ولا تؤمر بتغطية الوجه؟ الوجه أشد. كيف تؤمر المرأة بتغطية القدم؟ تغطية القدم تؤمر بتغطيته ولا تؤمر بتغطية الوجه. أيهما أشد فتنة، القدم ولا الوجه؟ الوجه أشد فتنة. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإدناء الجلباب معناه تغطية الوجه، كما فسره بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس لما سئل: أدنى ثوبه على وجهه حتى غطاه، يريد بذلك بيان معنى الآية الكريمة. والله تعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ساتر، من وراء ساتر يستر المرأة عن الرجل، سواء كان هذا الساتر جدارا أو بابا أو ثوبا أو غير ذلك مما يسترها. وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا صريح في أن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ولا يبقى لأحد عذر في مخالفة هذه الأدلة. نعم. سؤال يقول: ما حكم دراسة المرأة أو عملها بعد التخرج إذا كانت لا تجد من المحارم من يذهب بها ويأتي بها من وإلى العمل؟ وما هو الحكم إذا كان الزوج لا يرضى لها العمل حفاظا عليها، وهل يأثم الزوج في هذه الحالة؟ أما إذا كان عملها يحتاج إلى محرم بأن تذهب 80 كيلو فأكثر عن البلد، فهذه لا يجوز أن تعمل إلا معها محرم يذهب بها ويجي معها، لأن هذا سفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، وقد حرروا مسيرة اليومين للراحلة فوجدوه يبلغ 80 كيلو فأكثر. أما إذا كان العمل في البلد وقريب من البيت فإن كما ذكرنا الأصل والأساس أنها تعمل في البيت، فإذا أدت أعمال البيت وبقي عندها وقت فإنها تعمل خارج البيت. كانت نساء المسلمين يعملن خارج البيوت في المزارع وفي رعي المواشي وغير ذلك مع الاحتشام والستر والعفاف وعدم الاختلاط بالرجال. أما قضية المرأة مع زوجها فهذا يخضع للشرط، إذا كانت شرطت عليه أنها تشتغل الشغل الذي في حدود الشرع، الشغل الذي يبيحه الشرع، شرطت عليها أن تشتغل خارج البيت الشغل الذي يتوافق مع الشرع، فإن المسلمين على شروطهم فيلزمه الوفاء بالشرط. أما إذا لم تشترط عليه فإنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، لا لعمل ولا لغيره، لا تخرج إلا بإذنه إذا لم تشترط عليه. نعم. هنا السائل يقول: ما توجيهكم للنساء اللائي يذهبن مع السائق سواء كانت واحدة أو أكثر، خاصة ليلا؟ أما ذهاب الواحدة مع السائق فهذا لا يجوز، لا يجوز قطعا، لأنه خلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم قريب الزوج. فالخلوة، خلوة الرجل بامرأة ليست من محارمه، هذه حرام، شديدة التحريم، سواء كانت في بيت أو في سيارة أو في بر أو غير ذلك. والمراد بالخلوة إذا لم يكن يحضرهما، إذا لم يحضرهما أحد من الرجال أو من النساء. أما إذا كانت جماعة من النساء مع سائق فالأمر أخف، الأمر أخف، لأنه لم يكن هناك خلوة، لأن إذا كان جماعة من النساء لم يحصل خلوة بين رجل وامرأة، تزول الخلوة، ولكن يبقى جانب الفتنة. إذا كان هناك فتنة إن هذا لا يجوز، ولو كنا جماعة مع الرجل، إذا كان فيه فتنة أو يخشى من الفتنة فهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن هناك فتنة وكانت جماعة من النساء فالخلوة زالت. نعم. هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أني أحبك في الله، هل يجوز للمرأة أن تبقى دون زواج عندما يتقدم لها رجل ولديه زوجة وأولاد بحجة أنها تريد رجلا بكرا؟ لا يجوز للمرأة أن تبقى بدون زواج، هذا حرام عليها، لأن هذا أولا يضيع عليها فرصة العمر، يضيع عليها فرصة العمر، وثانيا هذا يحرمها من الذرية، وثالثا وهو أشد، هذا يعرضها للفتنة، هذا يعرضها للفتنة ويعرضها للوقوع في الفاحشة، لأن المرأة بحاجة إلى الرجل مهما كانت ومهما تحفظت، فهي بحاجة إلى الرجل لما ركب الله فيها من الشهوة، فهذا يعرضها للفتنة. فإن تيسر لها أن تتزوج على رغبتها من رجل ليس معه امرأة، إذا تيسر لها هذا فلا بأس، أما إذا لم يتيسر فكونها تتزوج رجلا معه امرأة أخرى أحسن ألف مرة وآلاف المرات من أنها تبقى عانسا تحرم من الأزواج. ولا يدرى، ربما يكون الخيرة في هذا الزوج ولو كان معه ثلاث نسوة وهي الرابعة، كونها تعيش مع نساء وتحت عصمة رجل يعفها وتنجب منه أولادا ويكفلها أحسن من كونها تبقى عانسا. تقارن المرأة بين مضرة العنوسة ومضرة الضرائر، ما تجد نسبة، تجد مضرة العنوسة أشد من مضرة العيش مع الضرائر والنساء. نعم. هنا سؤال يقول: أيها الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما بعد، فقد كثرت في الآونة الأخيرة موضة قص الشعر للبنات وللكبيرات كذلك، فما حكم ذلك الفعل للصغيرة والكبيرة؟ هذا نص عليه أهل العلم فيما اطلعنا من كلامهم، قالوا: إذا كان المراد بالقص القص للحاجة، مثل امرأة مريضة واحتاجت إلى قص الشعر من أجل العلاج، هذا لا بأس. حتى الحلق، إذا احتاجت إلى حلق رأسها من أجل العلاج بأمر الطبيب فلا بأس بذلك. أو كانت فقيرة ولا تدرك مثلا ما تصلح به شعرها من الدهن والزيوت والأشياء، وهي فقيرة وتقص من شعرها من أجل تخفف منه حتى تخف المؤونة عليها، بأن تجعله مثلا إلى الكتفين بحيث أنه لا يكلفها نفقة كثيرة لإصلاحه، هذا قص للحاجة ما في بأس. أما إذا كان القص من أجل الزينة فهذا لا يجوز، لأن الزينة في بقاء الشعر وليست الزينة في قصه، وإنما قصه جاء بنتيجة التشبه بالنساء الأجنبيات، لما كان النساء الأجنبيات يقصصن شعورهن قلدهن كثير من نسائنا، وخصوصا النساء التي ينظرن في الجرائد أو المجلات المصورة التي فيها نساء، أو ينظرن في التلفزيون التي يأتي في شاشته بعض النساء التي يقصصن شعورهن، تأثر بهن نساؤنا تقليدا وتشبها، وهذا لا يجوز. زينة المرأة وجمالها في بقاء شعرها، ولهذا اكتفى منها الشارع إذا أحرم، إذا أرادت أن تحل من العمرة أو من الحج أن تقص من شعرها قدر أنملة، قدر أنملة يعني قدر أنملة الإصبع، ولو كان يجوز لها أن تقص شعرها أكثر من ذلك لأمرها الشارع به. دل على أنها لأن الشارع رغب من الرجل أن يحلق رأسه عند التحلل من العمرة أو من الحج، وجعل القص بديلا من الحلق، والحلق أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وقال: وللمقصرين في المرة الرابعة. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالحلق للرجال أفضل من القص، أما المرأة فالله جل وعلا لم يبح لها الحلق أبدا، وأيضا لم يبح لها القص إلا بقدر أنملة، فدل على أن الأصل بقاء شعر المرأة جمالا لها وزينة لها، وما وجدنا يقص شعورهن في هذا الزمان إلا المتشبهات بالأجنبيات. نعم. المقدمة ولا المؤخرة ولا الجوانب، تترك شعرها على مكان وتفرقه وتنظمه، والحمد لله هذا هو جمالها. نعم. سائل يقول: لا يخفى على كل مسلم غيور على دينه ما ابتلي به المؤمن وخاصة النساء، وذلك مما يعرض في هذا الجهاز الخبيث، هو لم يذكر اسمه لعله يريد التلفزيون أو الفيديو أو كليهما، فهناك رجال شبه عراه، فهل على المرأة إثم إذا نظرت إليهم ولو لم تتعمد ذلك؟ لا يجوز النظر إلى العراة، لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى العراة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى العراة، لأن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز النظر إلى العورات وإلى العورات، لا الرجال ولا النساء، لما في ذلك من الفتنة ومخالفة ما نهى الله ورسوله عنه. نعم. هنا يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ موضوع النياحة على المصيبة والوشم على الجسم، فما حكم من فعل هذا وهو يجهل الحكم الشرعي في ذلك، وخاصة من الأجداد الأقدمين، ودمتم يا فضيلة الشيخ؟ من فعله جاهلا فإنه لا حرج عليه، لأنه معذور بالجهل، فإذا علم فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء، أما ما عمله في حالة الجهل فإن الله تعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فهذا يعتبر خطأ ولم يتعمده، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فيعذر بالجهل والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما الذي يؤاخذ هو المتعمد الذي يفعل الشيء وهو يعلم أنه لا يجوز. نعم. أما من علم فإنه يكف ويترك هذا الشيء. المرأة إذا كانت من عادتها النياحة تترك النياحة وتتوب إلى الله عز وجل، إذا كانت من عادتها أنها تعمل الوشم تترك الوشم وتتوب إلى الله عز وجل. نعم. هنا سؤال يقول: هل لبس البرقع يجوز، لأن البراقع بعضها يخرج العينين وبعضها ربما أخرج الوجنتين وفي ذلك ما يفتن؟ إذا كان لبس البراقع من أجل الزينة هذا لا يجوز، مثل ما أصبح موضة الآن نوع من البراقع يتخذ موضة للزينة، هذا لا يجوز لأنه فتنة. أما إذا كان لبس البراقع من عادات المجتمعات، مثل عادة البادية والأعراب أو عادة بعض المجتمعات أنهم يلبسون البراقع، هذا لا بأس به، إذا لم يبدو إلا العينان فقط، الفتحة التي تبصر منها المرأة. إذا كان من عادة الناس هذا الشيء في البادية أو في الأعراب فلا بأس بذلك، أما أن يتخذ هذا موضة وزينة هذا لا يجوز. نعم. لا لا هذا يلبسون البراقع، فالمرأة الحضرية تلتزم بعادتها، تلتزم بعادتها. نعم. لعل هذا يكون هو آخر سؤال، وهو ما الذي يجوز أن تراه المرأة من المرأة، وما الذي يعد عورة حتى يجب ستره عن المرأة الأخرى، وفقكم الله لما فيه الخير. الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما جرت العادة بكشفه، مثل ما يجوز للمحرم أن ينظر إليه من المرأة، يجوز للمحرم ينظر إلى شعرها، شعر رأسها ووجهها وكفيها وقدميها، يجوز لمحرمها ذلك، ويجوز للمرأة أن تنظر من المرأة أيضا هذه الأشياء، أما ما زاد عن ذلك فلا داعي له ولا تكشفه لا لمرأة ولا لمحرم، لأن هذا أستر لها وأبعد عن الفتنة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، جزا الله شيخنا خير الجزاء، ولعلنا تجاوزنا الحد أيضا فيما حدد لنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.